هو الآن يتكلم عن الأصول، يعني هو يتكلم عن الفروع. أي نعم. بس الفروع مزعجة يعني، حتى في الخلافة الفقهية في الفروع. هي خلاف يعني الحق يتعدد أو لا يتعدد. الراجح أنه يعني يتعدد، لكن يحتاج إلى تمحيص. في الأصل عند الله واحد. في الأصل عند الله واحد، لكن الأفهام والعقول هي التي جعلت يعني مثلا التعدد هذا يعني. يعني في فهم النص. لكن كلما كان الإنسان يعني فهمه يعني تلوينه وكثير العلم يعني يكون قريب من الحق الأصل يعني. نعم. وبه قال الحافظ ابن كثير: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، ويقال نمروذ بن فالخ بن عابد بن شالخ بن أخشب بن سام بن نوح. والأول قول مجاهد وغيره، قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمروذ ومختنص ومختنصر، مش كده؟ والله أعلم. ومعنى قوله ألم تره، أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه. ذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال أنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، لا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحجاج وهو النمروذ: أنا أحيي وأميت. نمروذ ماشي، نمروذ والنمروذ. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم، ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، بهت، أي أخرس فلا يتكلم. بهت أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. أخرس ممكن أحسن عندنا، أي أخرس فلا يتكلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين. إن عدول إبراهيم على المقام الأول والمقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم قد يطلق عبارة ومنهم من قد يطلق عبارة غدية، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما دعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد منه. قد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن نمروذ كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة للميرة، الميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة. ولم يعطى إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعلم أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا. وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه. ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. ملك آخر، لكن هو ملك يعني في الأصل أنه ملكا. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض، بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، صلها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما باديا. ولا بادية؟ بادية أو بادية. ودخلت واحدة منها في منخر الملك، فمكث في منخره 400 سنة، عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمطارق في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. المراجل مرزب، نعم، في بعض هكذا. المرزب، وقال في المطبوع وفي والتصويب من عن تفسير عبد الرزاق والطبري، الطبري وعبد الرزاق بالمطارق. ولو كان أرسل لهم يعني ملك فوقهم يمكن حيكون كهيئات. أي نعم، يقول له أصل وهو ملك، الملك هو الذي يعني ساق البعوض هذا. إذا صحت الرواية، إذا صحت الرواية يعني، وهي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملك، الملك يعني ما هو جعل البعوض هو الذي يعمل. نعم. أيوه، يشتغل في هؤلاء يعني. وكون 400 سنة هذه يعني مش يعني كثيرة يعني، لكن فيها مبالغات يعني. أيوه. اللي يكون جاي هنا الشهر ده ولا حاجة. أيوه والله. نعم. أو كالمر على قريته وهي خاوية على عروشها. شيء عنده كلام جديد في مسألة يعني التعاوم هذا، يعني هل هو صحيح يدعي الربوبية أم أنها للهية؟ أيوة، إذا هي معنى العبادة، أما الربوبية معنى أنه يعني الخلق. وما أعتقد يعني واحد يعني مهما بلغ يعني الغباء والبلاغة يعني يكون ربا يعني يخلق، لكن مسألة الألوهية هذه ما يدعيها كثير من الناس يعني في زماننا هذا يعني، والتصوف وغيره وما شابه ذلك. ولذلك يعني فرعون قال: ما علمت لكم من إله، يعني إله مشرع كذا كذا كذا كذا إلى الآخر يعني هذا. لكن كونه هو يعني يخلق فهذا بعيد يعني، لأنه تبطل يعني دعاته بمجرد يعني الواقع. يعني لو سئل أو قل يعني، والآن لما يدعى يعني الإحياء والإماتة يعني بشيء يعني معلوم يعني يفعله كل إنسان، لكن لما انتقل إبراهيم عليه السلام إلى يعني مثل الشمس فهو بهد. فلذلك يعني ما أظنه يعني، والله يعني كأنه كلام سيد أقرب إلى الصواب يعني، وإن سبقوه بعض الناس يعني في ثنايا الكتب التفسير يعني، تجد كلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا، لكن هو طبعا ساق سياقة يعني جميلة يعني، ما يمنع الإنسان أنه يأخذ منه بعض. طيب يا شيخ، يعني هذا يرجح كلام بعض أهل العلم أن الرب والإله أحيانا ينوب بعضه عن بعض وتجمع المعنيين، ومرات تكون حاجة واحدة كالإسلام والإيمان. نعم، إذا فالربط بمعنى الإله والرب إذا كان منفردا. نعم، إذا اجتمع يكون يعني اجتمعت فرقة أو افترقت اجتمع يعني. نعم، رب الناس إله الناس. نعم، كذا اجتمعت فتفترق في المعنى يعني، يرجح الكلام ده. نعم، يشير إليه. صحيح، هذا أرجح يعني، أقرب إلى الصواب يعني. الله أعلم. بأن ربكم الأعلى، ما أمثلكم من إله غيره. هي نفس المعنى. أي نعم. وهو لأنك أنت لو تتبعت الآيات مع فرعون يعني تجد أنه فرعون لو أصلا هو إله ولا رب حقيقة ما كان يتوجس من موسى ولا كان بيطلب من غيره، يعني ينادي السحرة والمواليد ولا يعني ويقتل الناس المواليد وما شابه ذلك، ليه؟ لأنه هو في الآخر ما هو إله ورب يعني خالق، ولأنه سألوا يعني من رب السماوات والأرض وشاء، يعني سألوا هذا السؤال يعني إن كان سؤال غبي يعني كما قال أهل العلم، يعني ما علمت لكم إله وما رب السماوات، يعني كيف إنه يسأل من رب السماوات وهو شايف السماوات يعني وناظر إليها يعني إنها كبيرة وجليلة ومرتفعة وما في حد يعني يمسك هذه السماوات، فلذلك يعني هذا هو قريب يعني الصواب والله أعلم يعني. أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلف في هذا المار من هو، فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزيز، وروى ابن جرير عن ناجية نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو أوروميا بن حلقية، أو قال أرميا قال، والتصويب عن الطبري أرميا بالواو ابن حلقيا بالحاء. قال محمد إسحاق من لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال هو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري عن من أهل الجاري ابن عم مطرف قال سمعت رجلا من أهل الشام يقول إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بورع. قال مجاهد بن جب هو رجل من بني إسرائيل، وأما القرية فالمشهور أنها بيت مقدس مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها أحد، من قولهم خاوت الدار تخوي خواء وخوية في زيادة. نعم. حدث غير واحد انه مات وهو ابن 40 سنه اقرا نعم وذكر غير واحد انه مات وهو ابن 40 سنه فبعثه الله هو كذلك وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنه وبلغ ابن ابنه 90 وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغ الهرم. وأنشدني به بعض الشعراء واسفد رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر يرى أنه يرى يرى أنه شيخا أو يرى اسفد رأس شاب من قبله كذا اسفد رأسه شاب ولا شابة شابة اسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر. يرى إنه شيخا يرى يدب. يرى ابنه ولا أنه يرى ابنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشعر وما لابنه حبل ولا فضل قوة كده وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر وعمر ابنه أربعون أمرها. عندنا عمر أبيه أبيه هو المقصود وعمر أبيه أربعون أمرها كده والابن به في الناس 90 غبر. فما القلة المشهورة أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب مختصر لها وقتل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها أحد من قولهم خوات الدار تخوي خواء وخوية. شكرا الله. كيف شاب سد راسه شاب كيف؟ نعم كيف سد راسه وهو شاب يعني؟ بالمعنى لا وسد راسه شاب شاب زمان وما شاب هو الكلام فوق ما كده الكلام هو مات في العمر ده ديك الشاب هو شاب في عمره أول شاب أول يا مولانا شاب أول زمان يعني هو الكلام من مولانا إنه في أول ما كان هو 40 سنة ما كان شاب ذاك يعني راسه ما شاب قال فبلغ السن 120 سنة وبلغ ابنه 90 وكان الجد شابا أي كان الجد شابا وابنه وابن ابنه شابا شابا متى ما الآن الجد شاب ما صدق علينا فاهم لكن أنا ما في عدد تحتمل كما أن السياق قال وكان الجد شابا الجد ذات وكل ديل زريته قال كان شابا هم كنا الجد شابا شابا شابا ها ممكن شابا يعني ما هو ما ممكن ما هي لابد من لا ما هو الآية فيه ما هو ظهر الآية كده ما هو ظهر الآية كده أنا دعك من سيري ده هو ظهر الآية يعني ظهر الآية هذا لما يعني أحياه الله سبحانه وتعالى كان شاب وكانوا أولاده قد كبروا يعني نعم ما مثل ما هي المعجزة أصلا يعني ما مثل الحمار ومثل يعني عزير هذا لما يعني بلغ 100 سنة على العمر الماضي وهو نفسه هو هذه هي الآية أصلا كده يعني فذلك الشعر يعني استقام وما استقام ما هو ذو إشكال يعني لكن الآية هي أصلا بالمعنى هذا يعني نعم قوله تعالى على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال أنى يحيي هذه الله بعد قال وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها فلما تكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنا لما استقل سويا قال الله له قال لبثت يوما أو بعض يوم قال وذلك النوم أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم قال أو بعض يوم قال بل لبثت من عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وذلك أنه تطير من شيء لا أصير استحال كما تقدم فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب تعفن وانظر إلى حمارك أي كيف يحيي الله عز وجل وأنت تنظر ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فنركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم بمستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن سعيد بن أبي حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزيد، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرأ ننشرها أي نحييها. قال حكيم ابن ابي حكيم انت عندك كذا؟ انت عندك ابن ابي حكيم؟ حاكم الحاكم شوف الحاكم صدرك ها؟ طيب ماذا؟ خلاص ثانية ننشرها ننشرها ما ننشرها؟ فيها ثانية برضه ضابطة هنا ضابطة ننشرها أنا ضابطة ننشرها أما فيها أوجه هي ما بيحكي هاي أنا بتاعي على الأصل شفت هذا ما هي أوجه أوجه يا وحيد جلسوا إليه والله ما في شيء بسنده لكن ضوائل القرآن كذا يعني. النبي يعني؟ كأنه يعني. أي نعم. لكن يعني ما زي الخضر يعني الظواهر كذا تدل على أنه نبي. الخضر. الخضر. لأن كان الناس اختلفوا فيه. أيوة. أي نعم. لكن أنت محتمل إنه نبي محتمل إنه. يكون ولي. مؤمن يعني. أي مؤمن من الأولياء يعني لكن أقرب إلى النبوة وبعضهم قالوا ما هو نبي لأنه ما كان ممكن يعني. يستفهم هذا الاستفهام عنا يعني وهي ما مثل ما قال ابراهيم يعني ارني كيف تحيي الموتى لم يشك ابراهيم يعني نعم يكون هذا من باب التساؤل الموجود في النفس اي نفس موجود فيها موسى هاي وموسى وكثير من الانبياء يعني يتساءلون يعني يتساءلون ما هو وما كان لنا ان نعود فيها لا يشاء الله رب العالمين مع انه هو اصلا لا يعود فيها يعني وعملوا حول خرمجه هذه الايه صح المرجى وما شابه ذلك يعني في مساله يعني كيف انه هو يقول هذا الكلام يعني او لا لا لا خباب يعني يعني قال له لن لا يعني بعد يموت هل يعني وبعث هل سيكفر لكن جاءت روايه اخرى يعني حتى ولو بعثت يعني رواية في البخاري يعني بالمعنى هذا لكن أكثر الروايات ما ذكرت يعني آية اللفظة هذه ده في السياق قال يعني مفضولة ولا مرجوحة نعم مشهورة العرب أنه الكلام الذي لا ينبني عليه الشرط يعني صح يعني صدقت يقول هو يعني إنسان من باب الإعجاز وكده ما في بعض الناس لكن من الناس الإسلاميين من سابق يعني جو بعد ضعفهم في اللغة ضعفهم في اللغة ضعف في اللغة زي ما قال قال بكر الباقلاني كان هو يعني من الذين يعني هؤلاء يعني هذا الصنف يعني النبوة الظاهر عندنا قطعية في حجزون ما زي النص المحتمل صحيح نعم عندنا زول كان يدعو في زول نعم نبوة ايوه بسيط شديد يعني اصلا بسيط يدعو للنبوة لا يدعو لل ايوه ويس هاي والواقع يعني مستجيب هو فبقى يحكي له يعني شو يحكي له قصه قال لي بيزور الاول القريه كده هو قام قال له يحكي له في النصيحه قام له قام لما قام مره القريه أن يفي الله انقطع الصوت يا مولانا. السلام عليكم. ما في واحد يشتروه يعني حاجة كده جامدة. لا لا إذا كل على حظه دخل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هنالك شيء فات عليكم؟ في شيء انقطع؟ انقطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك حلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فناق بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأة من العزير فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أنا عالم بهذا قد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون قال أعلم أنه أعلم على أنه أمر له بالعلم الحياة مستقرة يا مولانا يعني بيقول أن الأشياء التي تكون من الآيات فتح يا جماعه يعني انه حتى سيدنا عيسى عليه السلام كان اذا سار على المنظر فقط بعض الكلام ده يعني كيف يعني هل تكون حياه مستقره وكذا ولا بس حاجه للايه وتزول بدورها؟ يعني حسب ما معنى ذلك انه يعني من الطين يكون يعني حيوان ولا اي حاجه ويعيش انما هو من باب يعني اثبات اي نعم يراها الناس ليست بسحر وليست يعني في كهانه وبعد ذلك يعني فيها اقامه الدليل يعني اقامه الدليل والبرهان الذي على قاعده المسخ على قاعده المسخ نعم وهو المسخ ذاته يعني 3 أيام وبعد ذلك يعني ينتهي كما جاء في الحديث عن أبو مسلم يعني ربنا ما جعل مسخ يعني نسلا والآن في ناس يقولوا اليهود هم أصلا أبناء القردة والخنازير أبناء القردة في الأخلاق والسلوك أما يعني الذين يعني مسخوا لا لا لا لم يمضوا عليهم 3 أيام أو ليالي وانتهوا انتهوا يعني وكذلك أهل الكهف والفقه يقول يعني لو ان يعني انسان مسخ يعني حيوانا يعني عندنا في المذهب يعني زوجته تطلق يعني طلاق بخلاف اذا مسخ حجرا من اول هي يعني تعتد عليه عده وفاة عندهم لا الحيوان ممكن يرجع يعني ولا لا ما عندهم ما بيرجع لكن كأنه يعني فارق بينهم هذا موت حقيقي للآخر وهذا موت بالحكم حكم يعني بتدخل يعني عندهم هكذا يعني يعني تنتظر هاي أيوة بعدين يعتبر يعني طلاق ممكن الحاكم يوقع عليه الطلاق أيوة. لأنه هو ميؤوس إنه يرجع مرة ثانية يعني ايوه ميؤوس نعم طيب بخلاف الحجر. والله حسب ما يراه القاضي يعني. حسب ما يراه القاضي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى أو قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به. فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. قد أجيب عن هذا الحديث قد أجيب بها عن هذا الحديث بأجوبة أحدها قوله تعالى والله هو يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى يعني تأويل ولا يحتاج إلى يعني استدراك عليه يعني وقال نحن أولى بالشك وانتهى الأمر يعني بمعنى أن إبراهيم لم يشك إبراهيم لم يشك ولو شك لنحن أولى بالشك والناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك نعم يعني كنت في شك الآية أسأل الذين نعم قالوا جاءت رواية يعني ما عندها يعني لا أشك صحيح لا أشك ولا أسأل نعم هنا نعم. موجود عندكم الوجوه الوجوه التي ذكرها ابن كثير أنت ما عندك عندي في الهامش قال في بياض عندنا ذكرها هنا قال بياض بالنسخ التي بأيدينا نعم ما ذكر هي موجودة ما عندنا قال في ثلاثة أوجه أحدها جلبه من الموارد في تفسيره نعم في ثلاثة أوجه أحدها يعني ليزداد يقينا إلى يقينه هكذا قال الحسن وابن جبير وغيرهما ولا يجوز ليطمئن قلبي بالعلم بعد الشك لأن الشك في ذلك كفر لا يجوز على نبي الثاني أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسألتي الثالث لم يرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية العين انتهى ونقل البغوي عن ابن خزيمة عن ابن خزيمة قوله لم يشك النبي ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا انظر ما ذكره الحافظ في الفتح قوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال الخطابي نحن أحق بالشك في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم ليس اعتراف بالشك على نفسي ولا على إبراهيم ولكن في نفي الشك عنهما بقوله إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك قال ذلك على سبيل التواضع والهضم بالنفس وكذلك قوله لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي وفيه الإعلام بأن المسألة من جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك لكن من قبل زيادة العلم بالعيان لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال وقيل قال هذا صلى الله عليه وسلم تواضعا وتقديما لإبراهيم قوله أولم تؤمن قال بلى قد آمنت قوله تعالى قل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها. إذا لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن، وروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا ورألا هو فرق النعام، وديكا وطاووسا. قال مجاهد عكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن أي أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمر الله كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء كل من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له وغير رأسه أباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قولي ولكن ليطمئن قلبي، قال قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجع عندي منها. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو الحسن اجتمعا، قال ونحن شربة، فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله أرجع لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن عباس أما إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجع منها لهذه الآية قول رهيب لهذه الأمة قول رهيب رب العالمين كيف لم تؤمنوا؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني محمد بن سلمة عن عمرو قال حدثني محمد بن المنكدر أنه قال اتقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجع عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال فهذا لما هذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن ابي عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم عن ابراهيم بن عبد الله السعدي عن بشير بن عمرو الزهراني عن عبد العزيز بن ابي سلمة باسناده قال مثله. في عندك في الحديث الأخير ده قال ابن عبد الله أبي ابن عبد الله بن صالح ابن عبد الله بن محمد بن أبي سلمة محمد بن أبي سلمة ابن أبي سلمة جذر من المنكدر فعندك منه بس كاتب ابن أبي سلمة ما كاتب محمد هو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من أول قال ابن عباس لكن أنا أقول هنا فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده يقال مثله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، من أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله، وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. تعالى كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. قد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الإمام أحمد حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي أو الجرمي كذا؟ نعم. واصل ابن عيينة الجرمي عندنا أبي عيينة واصل مولى ابن عيينة قال عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن قطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته بجنبه وهو امرأته تحيفه كذا تحيفته وامرأته تحيفة قاعدة عند راسه كذا. فقلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبل بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهلي أو عاد مريضا أو ماذا أذن أماطة. يا مولانا واصل مولى أبي عيينة لعله. واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة. نعم أبي عيينة. واصل مولى مسلم. مولى عزرة أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة. تمام شكر الله. جزاكم الله خيرا. أبي عيينة صح. أبي صح. نعم. أبي ولا ابني هذا. أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وجه آخر موقوفا. حدثنا آخر قال الإمام حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. قال حديث آخر قال أحمد حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر مجمع أبو المنذر الكندي قال أخبرنا إبراهيم الهجري أنا بن حوص عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ونخله فمن يطيم عند الله من ريح المسك. حديث آخر قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا مش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فأنا لي فإنه لي وأنا أجز به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان فرحة عند فطره. طعامه هو وشهوته طعامه وشرابه من عبده. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند قيام يوم الخلوف من الصيام عند غير الخمس. الصوم لنا، الصوم لنا. وكما روى مسلم عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي سعيد الأشج لا وعن مكيع به. قال أحمد حدثنا حسين بن زيد عن بكين عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف ب 700 ضعف. إذن آخر قال داود أنبانا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن ذبان بن فائد فائد عن سهل بن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ب 700 ضعف. إذن آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن جلال بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال من أرسل بنفقة من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم من 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم يوم القيامة 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. هذا حديث غريب، وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2,000 حسنة عند قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن آخر قال ابن مرضي حدثنا عبد الله بن عبد الله بن العسكري البزال قال أخبرنا حسن بن علي بن شبيب قال أخبرنا محمود بن خالد بن دمشق قال أخبرنا أبي عن عيسى بن مسيل عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي قال فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال رب زد أمتي قال فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيح من عن حاجب ابن أركين ابن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز المقري عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر فذكره. قوله هنا والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. على ظاهره هو شبه طبعا يسوى إن الله هو الجهة ما عنده معنى الاستدلال هذا يعني لأنه سبيل الله المنفوذ في الثمانية هذه المقصود أنه الجهاد لكن الناس هم الناس يعمموا يشتهون يعني هذه يعني شهوة يعني شهوة يعني في البخاري لا وهو هنا حكم عن المسند الكثير. اي. شفت المسند يجيب طعامه وشهوته ما شاء الله. اي طعامه وشهوته. اي لكن شرابه دي اظنها في البخاري ومعه شهوته. اي. هي بتكون من دون يعني من طبعة المكاتب؟ اي طبعة المكاتب ما بكون يعني من من الكثير. اي. لانه في نص طبعة فيها. اي نعم صح. يعني اللفظين صح؟ اللفظين صح نعم. الذين جمدوا فيها إن الله مع المحسنين جهاد يعني الجهاد العام هذا جهاد النفس جهاد السيف جهاد الكلمة جهاد كل حاجة يعني لما عموم لكن العموم هذا مخصص بالجهاد المطلوب يعني القتال في سبيل الله نعم هذه من العنكبوت يسمى هذه مكية الحديد يعني مدنية قولا واحدا في ناس قالوا مكية مثل ما كان تكلمنا عنها وانت فيها الذي يقول بأنها مكية ما هو صحيح لظواهر بعض الآيات احتمال تكون بعض الآيات نزلت في مكة أو بعد ذلك نزلت في المدينة لأنها يعني يقال إنها نزلت يعني متأخرة متأخرة ممكن تكون نزلت بعد الفتح كمان فتح المعلومة أنها نزلت في السنة السادسة لأنه ذكر فيها يعني من جعل أوقات قبل الفتح هذا أكيد نعم نعم لا يستوي منكم من أنفقه قبل الفتح وقاتل ف هذه دلالة على أنها متأخرة. بعض الناس يكتبوا في بعض المرات يكتبوا كذا يعني على حسب يعني ما وقع له، ويقوم يعني تغليظ يعني بعض الناس أنهم يقلدوا يعني بعضهم بعضا، ينقل يعني نقل يعني ما فيه يعني تتبع. هذا هو القالب، وهذه المشاكل بتحصل في التكتير بسبب يعني عدم التتبع وعدم الصبر يعني للأقوال. هي الأقوال الآن التي ذكرها ما كلها صحيحة يعني، حتى ولو صح إسنادها، لأن في النهاية فيها يعني شيء من الخلل يعني. يعني وجود الانقطاع هذا يدل على أن هذه الروايات ربما صنعت على الناس الصالحين هؤلاء يعني، ما هم صنعوها. الصناعات موجودة يعني في صنع الأحاديث، موجودة في الأسانيد المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون يعني رواتها يعني روى لهم الجماعة أو أنهم جادوا القنطرة، لكن هم يحكموا عليها بأن هذه الرواية ما صحيحة يعني، ما صحيحة بالسبر يعني، سبر وتمعن كما ذكر يعني المعلم في كتب هذه التي جمعت. فقال يعني صحة الحديث بإسناده وحتى ظهورته عند الناس ما يدل على ذلك، لأنه التقليد كل واحد قلد الآخر من غير ما ينظر. هو الآن يقول لك عن الحاكم يقول لك يعني لم يخرجاه على شرط الشيخين، ويكون هو لا على شرط الشيخين من أول نظرة وهلة. لو نظرت إليه لماذا؟ لأنه شرط الشيخين عنده شروط يعني، يعني الشخص ذا لابد يكون روى عن هذا، إذا ما روى عنه حتى لو ثقة مثله هذا ما هو على شرط الشيخين يعني. يعني نفرض أنه يعني يعني ابن شهاب يعني، يعني نفترض افتراضا يعني ما روى، نقول أنه ما روى له البخاري عن ابن زناد، وإن كان روى له في الجامع، لكن لنفرض أنه ما روى له عن ابن زناد، وابن زناد روى له الجماعة وابن شهاب روى له الجماعة، وجاء يعني الحاكم ولا أي إنسان وقام روى عن ابن شهاب عن ابن زناد، هذا ما يسمى على شرط الشيخين. ولو كانوا ما فيهم كلام الاثنين يعني، ليه؟ لأنه ما هذا العمل الذي يعني عمله البخاري أو عمله مسلم في الرواية عن هذا الشخص. فلذلك يحصل التجوز الكثير جدا، ليه؟ ربما يكون يعني وضعه إنسان أصلا، أي ما هو التركيب ده، التركيب ده ما تركيبه يعني، مرات يكون رجاله كلهم ثقات، لكن بالتتبع يكون هذا أصلا عنده رواية عن هذا. ولذلك يعني كلام المعلم كلام جليل جدا يعني، يستحق الناس، وانتم عشان تقولوا لي نقراه يا جماعه ولا حاجه، لكن يستحق يعني القراءه الدقيقه يعني، خاصه الشخص الذي علق عليه اسمه انس ولا ابو انس ما اعرف، يعني اجاز يعني افاد الكتاب يعني، ما كان مجرد يعني انسان عالى على الكتاب يعني، حتى عنده تتبعات على الشيخ يعني، عنده استدراكات على الشيخ، لكن هو استفاد من الشيخ استفادة يعني جمة، هو يعني يعني معترف بها يعني. هذه مسائل يعني، لذلك لو سكتنا عن بعض الروايات ما هذا دلالة على أنها صحيحة يعني، الناس يعرفوا القواعد يعني، هذه القواعد لابد أن تعرف. مجموعة آثار المعلم، أي نعم مجموعة آثار المعلم الموسوعة، أيوة أربع مجلدات، أبو أنس إبراهيم، أيوة يعني أفاد الكتاب أفاد يعني جمع ما شاء الله يعني، ما ما ما ما هو يعني مجرد حشو ولا يعني إنه أخذ يعني لقب بأنه هو يعني جمع كتاب الشيخ وهكذا يعني. عنده هو ذاته عنده يعني الأحكام من كتاب جليل جدا جدا يعني، ما يستغني عنه يعني إنسان طالب علم يعني، ما يستغني عنه نعم. هو يعني ممن نبه إلى حديث قتيبة ابن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ. قبل أبي الطفيل من في واحد فيه أي إنه النبي جمعوا الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، هذا ما هو صحيح قال. أي وإن كان أشار له أبو داود أشار له، لكن الباني قال إن عنده غلط في الإشارة هذه. ليه؟ لأنه السند صحيح. أي صحيح يقول فيما يروي عن الليث، والليث يروي عن يزيد بن أبي حبيب، لكن ما كله يعني ما قالوا إنه فلان يروي عن فلان إنه هو يعني صحة الرواية أو محفوظ يعني. ليه؟ لأنه لما سألوا البخاري، البخاري سألوا مجاب السؤال، قال له أنت لما كنت في نصرة مع الليث كان معك منه؟ ها؟ قال له هذا من كذا المداخلي ولا حيث خالد المداخلي المدايني. قال له هذا من حديث هذا الرجل، فهو ما رجع على البخاري، سكت. الشيخ الألباني صحيح يقول انه ده حديث أصلا يعني كانه اخرجه البخاري ومسلم خلاص. سأله الطبيب يعني البخاري خلاص اطلق كده يعني معناه الحديث ما هو صحيح، يعني الحديث ليس هو حديثه. لماذا؟ لانه البخاري روى عنه في الجامع الصحيح سواء كان في الحج ولا في السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، وصلى العصر بذو الحليفة، ومعه فلان وفلان وفلان وفلان، جماعة كلهم ثقات لهم الجماعة مع قتيبة. فمستحيل يعني هو يعني يروي حديث آخر يعني عكس هذه الرواية يعني. ولذلك لما تأتي الرواية المجملة إنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولا بالتبوك، يعني الجمع المعروف عند الناس يعني زي يعني جمع المدينة 7 و8 أو 8 و7، يعني جمع 8 و7 معناه الظهرين الظهرين ولا عشاءين، يعني كل واحدة يعني في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وقالوا من غير طين من غير أي حاجة ليرفع الحرج، وبدليل فعل ابن عباس يعني أخر المغرب لما جاء الرجل يعني هاي في ابن عباس قال له تعلمون السنة. هاي هذا موجود يعني في صحيح مسلم، يعني بالتتبع تجد يعني هذا المسائل إنها تنفك وما يحصل فيها يعني خلط ولا غلط. ولذلك يعني معلم هذا يعني رجل عجيب يعني في مسألة الرواية يعني أو مسألة التتبع ومسألة يعني العلل والتصحيح، نادر يعني من النوادر جدا يعني يكون يعني امثال الناس المتقدمين يعني. اعلم من الألباني واعلم من كثير مثلهم مئات المرات يعني اعلم منهم. الله يرحمهم جميعا. قال ابن مسعود لم يكن بيننا وبينهم عذابا الله. سورة الحديث هذه هو الحديث ما في مسلم، والله ما يخلو من كلام يعني ما يخلو من كلام. ألم يعني الذين آمنوا احتمال إنها تكون إنها يعني مكية يعني احتمال ما فيها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كأنه باتفاق إنه هي في آخر التوبة أنها يعني مكية يقول كثير من الناس، لكن لا يمنع أن تكون إنها مدنية وما تكون مكية أصلا يعني، إلا إذا بنص واضح ظاهر بين يقول بأن هذه الآية أصلا هي مكية. يعني إن الذي فرض عليك القرآن هذا معروف يعني في الصورة لأنها أصلا مكية، فهو خلاص هو يعني انسلخ من مكة فبقت هي بين مكة والمدينة يعني، فممكن أن تقال إنها مدنية يعني. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بليه قال حافظ ابن كثير يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوا فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقل تعالى ولا أذن أن يفعلوا ما يكون من ربي ما يتوابوا على الله على أحد سواه ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولهم يحزنون أي على ما خلفوا من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة أي عفو وغفر من عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن نفيل أنا كذبت يعني فضيل قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن فضيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن خلقه حليم أن يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الحديث بالنهي عن المن في الصدقة وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن العمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الفر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال ابن مرضوية حدثنا أحمد بن عثمان المنفق إنك المنفق المنفق المنفق والمنفق يعني المنفق قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال نعم مولك نعم قال ابن مرضي حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى قال اخبرنا عثمان بن محمد الدوري قال اخبرنا هشيم بن خارجة قال اخبرنا سليمان بن عثبة عن يونس بن ميسرة عن ابي ادريس هشيم بن خارجة اخبرنا سليمان بن عثبة عن يونس بن ميسرة عن ابي ادريس عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى احمد بن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه. ثم روى ابن مرضوية بن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سليمان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطى. وقد روى ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطى. وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عمه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. قد رواه ابن أبي حاتم عن حسن بن المنهال ابن المنهال عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قوله. وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد عن مجاهد عن أبي هريرة

ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدأ الحسنات فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه بما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال، فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول: ضيعة في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس له كما ليس لهذه قوة فيغرس مثله، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجد قدما ولا يجد قدما لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. إلا قدام يعني أول الآية وأصابه الكبر قبل الآية وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره وجاءه إعصار فيه نار. وأصابه الكبر أو فيها من كل الثمرات، يقول صنعه ولا ضيعه؟ ضيعه بشيبته، ذكرت شنو؟ ضيعته، ولكن ضيعه ولا ضيعه؟ أي وأنه مكتوب إنه صنعه بشيبته، ضيعه كذا، أي خطأ يعني، ضيعه، ما ضيعه، أنت مش عندك ضيعه؟ ضيعه، نعم. ابن عباس قال لعمل وقف كده ولعله يعني في الخارج انه فسر ابن عباس في الرواية البخاري يعني هو بدأ الكلام وبعدين تلعسم سكت وكرر عليه ابن عليه عمر وفي الآخر تم الكلام يعني عمر رضي الله تعالى عنه، هذا هو صحيح. أنا قصدي نسبة يعني يكون ده وهم لابن عباس وهم لكن في الخارج إنه نازلينه لابن عباس في الخارج. أنا قصدي الوهم ممكن يكون جعل بكثير من الناس جعل ابن كثير البخاري ما هو ابن كثير بيكون إنه في الخارج ده موجود في ذهني ولذلك يعني جعله كأنه يعني من كلام البخاري. نعم هذا الذي ممكن الناس يعلقوا عليه يعني نعم صح نعم هذا ما بغيره وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ضعيف جدا نعم ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إذا تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعور ولوم الحبيط أن يؤخذ بالصدقة. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية: ولا تيمم الخبيث من تنفقون. قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يتصدق بالخشب والدرهم الزيف وما لا خير فيه. عبد الله بن معقل وعبد الله بن الله يرضو معقل ولا مغفل هذا معقل ها عبيد الله ولا عبد الله وما كانه عبد الله عبيد الله الله أعلم كانه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة وفيه: فقلت: يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم ما لا تأكلون. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. بالله يصح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكله يعني. نعم. عبد الله بن معقل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب ما أموالكم وأنفسكم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روى من طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك، وكذا ذكره غير واحد. قوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. فقولي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الحواصي عن عطاء بن سائب عن مرة الهمدان عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، أما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالخير فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا روى الترمذي والنسائي في كتابه التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن السري، واخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي يعلى الموصلي عن هناد به. وقال الترمذي: حسن وغريب وحديثه ابي الاحوصي يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا الا من حديث كذا قال. وكذا رواه ابو بكر بن مرضويه في تفسيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عبد الله بن غسله وعن هارون الفروي عن ابي ضمره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. ولكن رواه مسعر عن عطاء بن سائب الفروي عن هارون الفروي عن ابي ضمره عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. قال نحوه وين هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحو يقول عن ابن مسعود مباشرة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود عندنا عبد الله بن عبد الله ابن مسعود. هاي مرفوعا من غير ذكر ابن مسعود. لا مذكور هاي من غير ذكر ابن مسعود انه بإضافة. في الإسناد يعني. لا بإضافة عبد الله بن مسعود. هاي نعم عبد الله بن عبد الله بن مسعود. لا هاي. مش يعني ابن مسعود؟ ها؟ عن ابن مسعود. الروايه الثانيه عن ابن مسعود اما هذا بنحوه لكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن ابن الاحوص او ابن مالك بن نضر عن ابن مسعود فجعله من قوله مثلوا له مرفوعه ثانيه ايوه نعم اللي هو المرفوع مرفوعا حكما يعني كانه ما مذكور ابن مسعود كذا معناه حتى روايات فيها اي بس انك مذكور عن ابن مسعود عنده هاي كويسة ها؟ عبيد الله بن عبد الله من منقطع هاي نعم ما منقطع أصلا هاي مثلا أنا عارف إن هي ما هي في قصدنا ما ممكن يقول عن ابن مسعود يا مولانا ها؟ ما ممكن يقول عن ابن مسعود لأنه هو أصلا ما مدلس يعني ما هي ضعف أصلا هاي انقطاع هاي صحيح إنه معروف ما عنده رواية عن جدي هذا لكن في النهاية يعني معناها ما مذكور ابن مسعود يعني مرفوعا إلى يعني عن طريق ابن مسعود يعني حكما يعني حكما مرفوعا نعم أيوة نفس كلام عبد الله علي مذكور مرفوعا نعم عن أي كذا ما أشوف كذا وراك إنه رفع لي ولو كانت أنا عبيد الله بس ما كان يقول مرفوعا ممكن يكون مرفوعا حكما يعني ها الشيخ برضو هنا نعم في التعليق الرزاق المعنى قد روى غير عطاء موقوفا ايضا اخرجه الطبري من طريق الزهري من شهاب نعم طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن مسعود موقوفا نفس الشيء ورجاله رجال الصحيح لكن فيه ارسال الارسال موجود اصلا والانقطاع موجود لا السند ده كده طيب جاب الطبري نعم. طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن مسعود موقوفة. نعم. لا يعني طريقة السند بغض النظر عن صحة. كأنها متصلة كده يعني. أيوه. عندي موجودة. ابن مسعود. لكن هو في النهاية يعني ما في اتصال أصلاً يعني. أي يعني ثم إنهم يعني لا لا لا يتجاوزون في ذكر عن. يعني ذكر عن هنا ما ما ما بيتجوز ممكن يتجوز فيها مدلس يعني او يعني واحد ما متماسك او عنده تهاون وما شابه ذلك لكن مثل الثقات الكبار يعني ما يتهاونون يعني في هذا يعني نعم يكون من مقوله الراوي لو الراوي ممكن ممكن هاي نعم ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن ابي الاحوص عوف بن مالك بن نضله عن ابن مسعود فجعله من قوله والله اعلم وعن قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر اي يخوفكم الفقر لتمسكوا بما بايديكم فلا تنفقوا في مرضات الله ويامركم بالفحشاء اي مع نهيه اياكم عن الانفاق خشيه الاملاق يامركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفه الخلاق قال تعالى والله يعدكم مغفره منه اي في مقابله ما امركم الشيطان بالفحشاء وفضلا اي في مقابله ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم قوله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء قال علي بن طلحه عن ابن عباس يعني المعرفه بالقران ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله علي بن ابي طلحه وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال الحكمه القران الحكمة القرآن يعني تفسيره قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر رواه ابن مردويه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال ابن عالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة وقد روى ابن مردويه عن طريق بقية عن عثمان بن زفر عن الجهني عن أبي عمار الأسدي عن زفر.

قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم. وابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. في المسجد متابعة في مسلم. في المسجد متابعة في مسلم. متابعة. وليس بالله. الحديث هو أقرب للوضع قالوا. مداره على سليمان بن أبي سليمان الهاشمي. قال عنه الذهبي في الميزان روى عنه العوام بن حوشب وحده لا يكاد يعرف. والمتن غريب جدا فهو واه. أقرب للوضع. أقرب للوضع قالوا. قد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سر إلى فقير أو جهد من مقل. رواه أحمد ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر فذكره وزاد في شرع وزاد ثم شرع بهذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. في الحديث منزع أحسن منزع في الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن زياد المحاربي مؤدب ومحارب أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أما عمر فجاء بنص مالي حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر. خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسي حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر. فقال عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى خير قط إلا كنت سابقا. هذه رؤية من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه وإنما أوردناها هنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. ولكن روى ابن جرير عن من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال جعل الله صدقة السر بتطوع تفضل على نيتها فقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. لم صحيح هذا البكر عمر هذا مو صحيح بهذه السياقة لأنه هو ناس متروكين وهات يعني الجودي هو قريب من الوضع يعني لكن مشهور شديد عند الله. نعم صحيح إن أبو بكر يعني جاء بكل مالي في حديثه يعني وأن عمر حاول كثيرا أن يسبق أبو بكر لكن ما استطاع يعني. لكنه ليس بهذه السياقة له أصل ليس له أصل هذا والله له أصل لكن السياقة ما صحيحة يعني ولا حتى سبب النزول ولا سبب النزول. نعم قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كان السر يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات قد قرئ ويكفر عنكم بالضم وقرئ ونكفر بالجزم ونكفر عنكم عطفا على محل جواب الشرط وهو قوله فنعم ما هي فقوله فصدق وأكم من الصالحين والله ما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. فاصل قليل لإصلاح الجهاز. كده. السلام عليكم. ما في حد بيتكلم. السلام عليكم. الناس مش هيجي خلاص هيجي طاهر هرد عليك طاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كده واضح؟ واضح يا شيخنا؟ نسمع يا مولانا. أيوة طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين وسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عندنا هنا أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم أنبأنا أنت قلت حدثنا ولا أخبرنا؟ أخبرنا محمد. محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد الرحيم في بينه وبين النسائي أحد؟ ما قال يعني أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا ولا أنبأنا؟ محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم بن عبد الله عبد الله قال أخبرنا الفريابي أيوه السلام على عبد الله والله قال هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عندكم مش كذا محمد بن عبد الدائي بن عبد الرحيم ما في هنا الا النسائي ها وكان تشوف التغريب تلقى كنت ناتي به مرات الحاكم برضه رواه اختلاف شيخ النسائي وكذا روى أبو حذيفة بن المبارك وأبو أبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري به وقال ابن أبي حاتم قال أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين إذا؟ من كل دين وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك رضي الله عنها والله المال العام أي نعم إذا كانوا يعني من المؤلفة يعني محمول على هذا يرجع يعني كان يرجع لل إذا كان محارب هذا ما هو داخل في هذا المعنى إن كان من أهل الذمة هو داخل يعني إن كان مستعمل ما هو داخل يعني داخل في العموم يعني لكن ما هو داخل بحيث يعني يعطى من الصدقة أو المال لأنه يعني يضيق عليه بخلاف اللي عنده عقد الذمة يعني الفقهاء عندهم المحارب هذا يعني ما يعطى ما يعطى يعطى الكلب المأذون يعني وما يعطى هو يعني المرتاد والمحارب وما كان على شاكلته حتى المستأمن ما نعم حتى المستأمن ما يعطى من الصدقة يعني ما يعطى لأنه عقد مؤقت لأنه عقد مؤقت نعم ولا المعاهد ولا المعاهد المعاهد أقرب من المستأمن أي نعم عنده عهد إلى أجل يعني نعم وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقول من عمل صالحا فلنفسه ونظائرها ونظائرها في القرآن كثيرة وقوله ما تنفقوا إلا في رواه الله قال الحسن البصري لا فقط المؤمن لنفسه ولا يوجد المؤمن الا ان فقه انقطع الصوت يا مولانا. كأنه خرج. دخل. شكر الله استاذنا. من جمل عيده قوله تعالى الفقراء الذين أقصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قرأنا هذا. قال تعالى عالم أن سيكون منكم. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال تعالى عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة. هذا المعنى الحديث ولا الحديث وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. تمام؟ ويش كده؟ رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. قوله تعالى تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن تقوى فراسة المؤمن أنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قوله وقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، إن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم وقال حدثنا محمود بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. قد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به. فقال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا شريك هو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وروى البخاري من حديث شعبة عن محمد بن أبي زياد عن أبي هريرة عن النبي محمد بن أبي زياد عن أبي هريرة هو محمد بن زياد أصلا وما قريب أبو هريرة أصلا ما قريبه يعني عنده واحد قريبه محمد بن زياد محمد بن زياد هذا الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا نوح بن قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير حدثني معتمر عن الحسن بن مالك عن صالح بن سويد عن أبي هريرة قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. أيمن النابل عندك تمن أيمن النابل أول واحد قال جرير قال حدثنا معتمد عن أيمن ولا ماتك عندك انت عن ابن جرير حدثني معتمد عن الحسن بن مالك عن صالح بن سويد عن أبي هريرة ماتك يعني هو خطأ هذا هو أيمن بن نافع حسب المال اللي اخذه كله كله قطع هاي هاي في الاصل لكن هو صحيح ايمن المنابي جليل معتمر معتمر هذا ايمن النبي عن ايمن بن نبي عن صالح بن سويد حسن بن مالك ما في لا حتى مصحف اللي ماتت في بعض النسخ ايمن انت عندك بن ماتت زين انت بن نبي اي النبي معروف هذا من الرواة شكر الله أيمن بن نابل عن أيمن بن نابل عن صالح بن سويد كذا أيوة وقال إمام محمود حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قال أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطبه وهو يقول من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواقم فقد سأل الناس إلحافا فقلت بيني وبين نفسي لناقة له هي خير من خمس أواقم لناقة له خمس أواقم ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل وقال إمام أخر حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الدجال عن عمار عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت فقلت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقيته فقد ألحق قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت فلم أسأل هكذا رواه أبو داود النسائي عن قتيبة زاد أبو داود هشام بن عمار وهشام بن عمار كلاهما على أبو الرحمن بن أبي الرجال بإسناده قال له وقال ابن أبي حاتم حدثني أن قال أبو الجماهير قال حدثنا أبو الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن أخزية عن أبو الرحمن بن أبي سعيد قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الصوت بعيد يا مولانا نعم أصبح الصوت بعيدا طيب قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف والأوقية 40 درهما وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا وقال إمام أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قال كدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال 50 درهما أو حسابها من الذهب قد رواه للسنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي قد تركه شعبة الحجاج وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث وقال الحافظ بن قاسم الطبراني حدثنا حمود بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو حصن عبد الله أبو حصن أبو الحصين حصين ذاك نعم أي لكن هذا أبو حصين هو عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث رجلا كان في الشام من قريش عن أبا ذر كذا كان بلغ الحارث رجلا كان في الشام من قريش بلغ الحارث رجلا كان في الشام الحارث هو رجل من الشام كان في الشام عن أبا ذر بلغ اي نعم ان ابا ذر كان به عوز بلغ الحارثه جاءه خبر بلغ الحارثه هو رجل

الحديث الذي قبله قال ربي حاتف حدثنا أبو زرعة نعم حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن يسار إذن عند سعيد بن سنان نعم الصح قال لي سعيد بن سنان صح الصواب سعيد بن سنان وليس سعيد بن يسار نعم صحيح عن يزيد بن عبد الله بن عريب الجليدي ايوه نعم مولانا عبد الوهاب بن مجاهد على ليه عندكم كده؟ هي موجوده في ابي حاتم عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن ابيه ما عن ابن جبير عن ابن جبير تمام شكر الله عليك يعني عن ابيه عن ابن جبير عن سعيد يعني من جبير سعيد من جبير باش يعني مقلوبة يعني هذه دي المؤخرة هذه مقدمة والله في كده قال ان الحاج قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا يحيى بن كمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه علي بن جبير هو اصلا يا شيخ عبد الوهاب بن مجاهد اصلا النجم عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر صحبه عبد الوهاب بن مجاهد بس يعني صحبه ابن جبر دي صحبه علي بن جبير ايوه يعني عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر على بيه نعم اللي قرا من مولانا تفضل عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر واصل عشان نجيب هنا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال اخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن ابيه مجاهد بن جبر قال كان لعلي 400 درهم فانفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون اموالهم بالليل سرا بالليل والنهار سرا وعلانية وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف ولكن رواه ابن الرضيع من وجه اخر عن ابن عباس انها نزلت في علي بن ابي طالب وقوله فلهم اجرهم عند ربهم اي يوم القيامه على ما فعلوا من الانفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم تفسيره وصلى الله وسلم على نبيه واله والحمد لله رب العالمين والى القراءه القادمه غدا ان شاء الله شكر الله لكم الا ان الله نحن اهله يا شيخ نحن نرجو الى الله لعن الله من بدا مولانا